من دخلكم من الصفارات فهاجموا فانا اتمنى لكم الخير. ان كان الهجوم على هذا المسجد فاصرف لكم البنحة السخية من الصفارات ومن الكاتدرائية فهاجموا هذا المسجد لتزداد اموالكم. ولكن بيننا وبينكم الله. بيننا وبينكم الله. الموت يحولنا والخبر يضمنا والقيامة تجمعنا والى الله مرجعنا فيحكم بيننا وهو خير الحاكمين.